الشريط السادس عشر، الوجه الاول. والصحيح الهامش قوله والصحيح ما ذكره، لقد اختلف قول ابن كثير فيما ولي امر في من ولي امر تزويج ام حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة، فصحح هذا انه ابن عمها خالد ابن سعيد ابن العاص، بينما صوب في موضع آخر أنه عثمان ابن أبي العاص، حيث قال ما يلي: وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصي، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش، مات بأرض الحبشة نصرانيا، بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري أو الضمري إلى أرض الحبشة، فخطبها عليه فزوجها منه عثمان بن عفان، كذا قال. والصواب عثمان ابن أبي العاص، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. انتهى الهامش. والصحيح ما ذكره يونس عن محمد ابن إسحاق قال: بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد ابن سعيد ابن العاص، قلت: وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: توفيت أم حبيبة سنة 44. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة: توفيت قبل معاوية بسنة، وكانت وفاة معاوية في رجب سنة 60. زينب بنت جحش. الهامش: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش في شهر صفر من السنة 5 للهجرة، أي في عام 26 و600 للميلاد. انتهى الهامش. هي زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر الأسدية أم المؤمنين، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال قتادة والواقدي وبعض أهل المدينة: تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة 5، زاد بعضهم في ذا القعدة. قال الحافظ البيهقي: تزوجها بعد بني قريضة. وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر ابن المثنى وابن مندة: تزوجها سنة 3، والأول أشهر، وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ. وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه السلام حديثا ذكره أحمد بن حنبل في مسنده: تركنا إراده قصدا. الهامش قوله تركنا إراده قصدا حبذا لو فعل ابن كثير مثل هذا في مواضع أخرى، فترك إراد الأخبار العجيبة الغريبة أو الواهية المردودة كما فعل هنا. وملخص ما تركه ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة إلى زينب فوقع في نفسه حبها، فأخفاه عن زيد حين كان يشكوها إليه، وهذا غير صحيح بالمرة ولا أساس له مطلقا، بل إن الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن زيدا سيطلقها وأنه سيتزوجها بعد ذلك، كما ذكر ابن كثير في سياق الكلام، وقد وضحناه في كتابنا فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير. انتهى الهامش. لئلا يضعه من لا يفهم على غير موضعه. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ف فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. سورة الأحزاب الآية 37. وقال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سورة الأحزاب الآية 38. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية. الهامش: ارجع إلى كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 37 من الجزء الخامس. انتهى الهامش. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه الكفاية، فالمراد بالذي أنعم الله عليه هاهنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق، وزوجه بابنة عمه زينب بنت جحش. قال: فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زوجها يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وامسك عليك زوجك. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي: كان الله قد علم أنها ستكون من أزواجه، فهو الذي كان في نفسه عليه السلام. وقد تكلم كثير من السلف هاهنا بآثان غريبة، وبعضها فيه نظر تركناه. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ذلك أن زيدا طلقها، فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى نفسها، ثم تزوجها، وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفيها أنزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآية. سورة الأحزاب الآية 53. وروى البيهقي من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد يشكو زينب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وامسك عليك زوجك. قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ورواه البخاري. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، تعني عبد المطلب، فإنه أبو أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب، وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وأن السفير جبريل عليه السلام. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. ثم قامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر؟ قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآية 53 من سورة الأحزاب. وكذا رواه مسلم والنسائي. فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين، وذلك وفق الرأي العمري. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية. وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم والنسائي. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن، الهامش فتقر أي قصد وتتبع، انتهى الهامش. فتقر حجر نسائه كلهن ويقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فخرج حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب، تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقد روى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا ثم حطته في ثور، فقالت الهامش حيسا بفتح الحاء المهملة وسكون الياء، هو التمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا، وربما جعل فيه سويق، وهو أكلة عربية معروفة، وإياه يعني القائل: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. انتهى الهامش. وقوله ثم حطته في ثور، ثور بالثاء المثلثة المفتوحة، هو القطعة العظيمة من الأقط، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، هو لبن جامد متحجر. انتهى الهامش. ثم حطته في ثور، فقالت اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا منا له قليل. وقال أنس: والناس يومئذ في جهد، فجئت به فقلت: يا رسول الله، بعثت بهذا أم سليم إليك وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا منا له قليل. فنظر إليه ثم قال: ضعه في ناحية البيت. ثم قال: اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا. فسمى رجالا كثيرا، قال: ومن لقيت من المسلمين؟ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأ من الناس، فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 300. قال أنس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئ. فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال: ما شاء الله. ثم قال: ليتحلق عشرة عشرة ويسموا، وليأكل كل إنسان مما يليه. فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعه. قال: فجئت فأخذت الثورة فنظرت فيه فلا أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته. قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء، ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يسيرا وأنزل الله القرآن، فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية 53 من سورة الأحزاب. قال أنس: فقرأهن علي قبل الناس، وأنا أحدث الناس بهن عهدا. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي. قلت: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول، وكانت كثيرة الخير وصدقة، وكان اسمها أولا برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت تكنى بأم الحكم، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدق وصدقة، وثبت في الصحيحين كما سيأتي في حديث الإفك عن عائشة أنها قالت: الهامش حديث الإفك هو ما افتراه رأس النفاق عبد الله بن أبي السلولي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي مفصلا في غزوة بني المصطلق في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. انتهى الهامش. عن عائشة أنها قالت: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عني زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وروى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. قالت: فكنا نتطاول أينا أطول يدا. قالت: فكانت زينب أطولنا يدا، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. انفرد به مسلم. قال الواقدي وغيره من أهل السير والمغازي والتواريخ: توفيت سنة 20 من الهجرة، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع، وهي أول امرأة صنع لها النعش. صفية بنت حيي كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، فذهب عامتهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب وبنو أبي الحقيق، وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم. وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمها، فلما زفت إليه وأدخلت عليه بنى بها، ومضى على ذلك ليالي، رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها، فقصت رؤياها على ابن عمها، فلطم وجهها وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك؟ فما كان إلا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره إياهم، فكانت صفية في جملة السبي، وكان زوجها في جملة القتلى. ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت في حوزه وملكه، وبنى بها بعد استبرائها وحلها، وجد أثر تلك اللطمة في خدها، فسألها ما شأنها، فذكرت له ما كانت رأت في تلك الرؤيا الصالحة رضي الله عنها وأرضاها. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها. ورواه مسلم. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي ما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب، انفرد به البخاري. ميمونة بنت الحارث. روى ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. قال ابن هشام: كانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها عنه 400 درهم. وقال: وقد روى البخاري من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف. قال البيهقي: وروى الدارقطني من طريق أبي الأسود يتيم عروة، ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال: وتأول رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما، أي في شهر حرام، كما قال الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما، فدعا فلم أرى مثله مخذولا، أي في شهر حرام. قلت: وفي هذا التأويل نظر، لأن الرواية متضافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك، ولا سيما قوله: وتزوجها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا، وهو شهر حرام. وفي صحيح البخاري عن طريق الأوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فقال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها إلا بعدما أحل. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بقية عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، فذكر كلمته: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على ابن عباس. وروى مسلم وأهل السنن من طرق عن يزيد ابن الأصم العامري عن خالته ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف، وروى الحافظ البيهقي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. وهكذا رواه الترمذي والنسائي، ثم قال الترمذي: حسن، ولا نعلم أحدا أسنده عن حماد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قلت: وكانت وفاتها بسرف سنة 63، ويقال سنة 60 رضي الله عنها. زينب بنت خزيمة. روى يعقوب الفسوي عن ابن شهاب الزهري قال: وتزوج زينب بنت خزيمة، وهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ويقال لها أم المساكين، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رئاب، قتل يوم أحد، فلم تلبث عنده عليه السلام إلا يسيرا حتى توفيت رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث. وقال الزهري: وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن عامر ابن مالك ابن المصطلق من خزاعة يوم المريسيع فاعتقها وتزوجها، ويقال بل قدم أبوها الحارث وكان ملك خزاعة فأسلم ثم تزوجها منه، وكانت قبله عند ابن عمها صفوان ابن أبي السفر السفر أو السفر. قال قتادة عن سعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم قالوا وكان هذا البطن من خزاعة، وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول حسان وحلف الحارث ابن أبي ضرار وحلف قريضة فيكم سواء. قال الزهري فهذه 11 امرأة دخل بهن. قال وقد قسم عمر بن الخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، وأعطى جويرية وصفية 6,000 بسبب أنهما سبيتا. قال الزهري وقد حجبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم لهما، الهامش قسم لهما أي جعل لكل منهما ليلة يبيت عندها أسوة بسائر نسائه عليه الصلاة والسلام. قال الزهري وقد تزوج العالية بنت ظبيان ابن عمرو من بني كلاب ابن كلاب ودخل بها وطلقها، وفي رواية ولم يدخل بها فطلقها. وقد قال محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثني رجل من بني أبي بكر بن كلاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج العالية بنت ظبيان ابن عمرو ابن عوف فمكثت عنده دهرا ثم طلقها. وقد روى يعقوب بن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وأنا أسمع من وراء الحجاب. قال يا رسول الله هل لك في أختي أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك. وبه قال الزهري تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عمرو بن كلاب فأنبئ أن بها بياضا فطلقها ولم يدخل بها. قلت الظاهر أن هذه هي التي قبلها والله أعلم. قال الزهري وتزوج أخت بني الجون الكندي. قال الزهري وتزوج أخت بني الجون الكندي الهامش الجون بفتح الجون بفتح الجيم وسكون الواو آخره نون والكندي. وقد سماها السهيلي في الروض الأنف أسماء بنت النعمان ابن الجون الكندية. وقال اتفقوا على تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها واختلفوا في سبب فراقها. انتهى الهامش. وقال الزهري وتزوج أخت بني الجون الكندي وهم حلفاء بني فزارة فاستعاذت منه فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلقها ولم يدخل بها. الهامش ونقول ولكن الصحيح أنها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية كما سيأتي بيانه في رواية البخاري. وقوله الحقي بأهلك بفتح الحاء المهملة وكسر الهمزة وكسر همزة الوصل عند الابتداء، وقيل بفتح الهمزة مقطوعة وكسر الحاء المهملة هو كناية عن الطلاق، ويشترط فيه النية بالإجماع، والمعنى الحقي بأهلك لأني طلقتك سواء كان لها أهل أم لا. انتهى الهامش. وقال البيهقي وروينا في حديث أبي رشيد الساعدي في قصة الجونية التي استعاذت فألحقها بأهلها أن اسمها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل كذا قال في الهامش. قوله كذا قال أي البيهقي وهو الصحيح كما أسلفنا وكما سيأتي، انتهى الهامش. كذا قال، وقد روى الإمام أحمد عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا، ودخل هو وقد أتي بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها داية لها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ وقالت أني أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها دراعتين والحقها بأهلها. الهامش قوله بمعاذ بفتح الميم أي بالذي يستعاذ به، انتهى الهامش. وروى البخاري عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبي أسيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما فقال اجلسوا ها هنا، فدخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل. الهامش قوله في بيت هذا والذي قبله بالتنوين لا بالإضافة، قاله الحافظ ابن حجر وتابعه العيني كالكرماني وأميمة بالرفع إما بدلا من الجونية أو عطف بيان، وقال في فتح الباري وظن بعض الشراح أنه بالإضافة وتوهم أنه امرأة أنها امرأة أخرى، وقد جاء الوهم من إعادة اللفظ في بيت، انتهى الهامش. فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ الهامش للسوق بضم السين المهملة أي لواحد من الرعية، قال في القاموس السوق الرعية للواحد والجمع والذكر والمؤنث، انتهى الهامش. وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. الهامش رازقيين براء ثم زاين فقاف مكسورتين بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال أي متعها بذلك، انتهى الهامش. قال البخاري وقال الحسين بن الوليد عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد ثنى إبراهيم بن الوزير ثنى عبد الرحمن بن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه، بهذا انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب. وقال البخاري ثنى الحميدي ثنى الوليد ثنى الأوزاعي سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أنها ابنة الجون أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك بأهلك. قال البيهقي: ورأيت في كتاب المعرفة لابن مندة أن اسم التي استعاذت منه أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ويقال فاطمة بنت الضحاك، والصحيح أنها أميمة والله أعلم. وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبد الله عن الزهري قال: هي فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان استعاذت منه فطلقها، فكانت تلقط أو تلقط البعرة وتقول: أنا الشقية. قال: وتزوجها في ذا القعدة سنة 80 وماتت سنة 60. وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر عن ابن شهاب الزهري قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد بمكة، وكانت قبله تحت عتيق ابن عائذ المخزومي، ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكر، ثم تزوج بالمدينة حفصة بنت عمر، وكانت قبله تحت خنيس بن حذيفة السهمي، ثم تزوج سودة بنت زمعة، وكانت قبله تحت السكران بن عمرو أخي بني عامر بن لؤي، ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي أحد بني خزيمة، ثم تزوج أم سلمة بنت أبي أمية وكان اسمها هند، وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عبد العزة، ثم تزوج زينب بنت خزيمة الهلالية، وتزوج العالية بنت ظبيان من بني بكر ابن عمرو ابن كلاب، وتزوج امرأة من بني الجون من كندة، وسبى جويرية في الغزوة التي هدم فيها منات غزوة المريسيع ابنة الحارث ابن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة، وسبى صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير، وكانت مما أفاء الله عليه فقسمهما له، واستسر مارية القبطية فولدت له إبراهيم، واستسر ريحانة من بني قريضة ثم اعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند أهلها. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ظبيان، وفارق أخت بني عمرو بن كلام، وفارق أخت بني الجون الكندية من أجل بياض كان بها، وتوفيت زينب بنت خزيمة الهلالية ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقت تزوجت قبل أن يحرم الله النساء، فنكحت ابن عم لها من قومها وولدت فيهم. سقناه بالسند لغرابة ما فيه من ذكره تزويج سودة بالمدينة، والصحيح أنه كان بمكة قبل الهجرة. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.